طيب نقرأ في الأبيات هذه. مر معنا ما يتعلق بالعصبة في باب المواريث، وقلنا أن العصبة على كم قسم يا أخوان؟ الابتداء إجمالا عصبة نسبية وعصبة سببية، والعصبة النسبية ستأتي معنا، العصبة النسبية ستأتي معنا. العصبة النسبية، العصبة ماذا؟ النسبية الذي هي عصبة بالنفس، الذي هي عصبة بالنفس. كم عدد يعني ماذا العصبة بالنفس؟ كم عددهم؟ الأب والأب، ها؟ الأب والجد، ومن؟ الابن وابن الابن أيضا. لماذا ما نقول كل من؟ كل أقارب الأب عدا من؟ الزوج والولد، الزوج والأخ لأم، وإلا فكل هؤلاء هم العصبة النسبية. عندك الأب والجد والابن وابن الابن والعم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، الأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ومن الأخ ماذا؟ لأب. ومن بقي؟ المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة. فذكرنا في هذا العصبة النسبية والعصبة السببية. المعتق والمعتقة عصبة سببية، عصبة ماذا؟ سببية، وهي أضعف من العصبة ماذا؟ النسبية. وعدد هؤلاء قلنا 14 من العصبة، هم على هذا الترتيب. طيب هؤلاء من يقدم فيهم؟ ما هي الجهات المقدمة؟ ها؟ أولا البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم ها؟ الأخوة، ومن بعدها؟ بنوة الأخوة ولا منها؟ هي خمس جهات ما نحتاج نذكر هذا. إذن عندنا بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، هذه خمس جهات، هذه خمس ماذا؟ جهات. طيب هذه الخمس الجهات من تقدم أولا؟ قلنا تقدم البنوة، تقدم البنوة. وإن تأخرت ماذا؟ وإن تأخرت مرتبتهم، يعني عندنا ابن ابن ابن الابن، وعندنا الأب، من يقدم في باب التعصيب؟ الابن، مع أنه يعني اب ابن ابن بعد خمسة، بعد خمسة، فيقدم على الأب، يقدم ماذا؟ على الأب. فعلى كل يعني فيما يتعلق بميراث هؤلاء، ما يتعلق بميراث هؤلاء الذي يقدم قلنا الجهات. ثم بعد ذلك ماذا؟ ما يتعلق مسألة التقديم الجهات، إذا كان عندنا يعني في نفس الجهة، عندنا ابن وعندنا ابن الابن، عندنا ابن وعندنا ابن الابن، وعندنا أب وعندنا الجد، عندنا الأخ الشقيق وعندنا الأخ الأب، عندنا العم الشقيق، من يقدم بعد ذلك؟ الآن ذكرنا ما يتعلق إجمالا البنوة مقدمة ولو كانت بعيدة. طيب في نفس الجهة إذا كان عندنا ابن وعندنا ابن الابن، عندنا الأب وعندنا الجد، وهكذا، من يقدم؟ الأعلى. فنقول إذا كان يعني الأعلى يعني يأخذ نصيب الأدنى فيحجبه، فلا إشكال في هذه الحالة بأنه ماذا؟ هو المقدم، هو ماذا؟ المقدم، بمعنى أنه يأخذ ماذا؟ النصيب كاملا، والذي تحت ماذا؟ يسقط. طيب عندنا بعد ذلك فيما يتعلق بالقرب والبعد، عندنا أخ لأب وعندنا ابن ابن الأخ الشقيق، من يقدم؟ ابن ابن الأخ الشقيق، وعندنا أخ لأب، وعندنا ابن الأخ لأب، نعم نقول عندنا ابن الأخ لأب، وعندنا ابن ابن الأخ الشقيق، فمن يقدم؟ ابن ابن الأخ الشقيق. ها؟ ابن ابن الأخ الشقيق. الآن الجهة واحد ولا لا؟ الجهة واحد صح ولا لا؟ من الأقرب؟ ها؟ ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب، لأن الجهة واحدة، فيقدم الأقرب الآن، فيقدم ابن الأخ لأب، ابن ابن الأخ الشقيق، واضح ولا لا؟ فنقول الجهة واحدة، فيقدم الأقرب في هذه الحالة، يقدم الأقرب. طيب عندنا أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يقدم؟ أخ الشقيق. بسبب إيش السبب؟ القوة. الآن عندنا ماذا؟ القوة. إذن عندنا الجهات، ثم القرب، ثم القوة. ثم ماذا؟ القوة في مثل هذه ماذا؟ الحالة. طيب لا إله إلا الله، بالجهة التقديم ثم بقربه، وبالجهة التقديم ثم بقربه. كيف؟ ما سمعنا. أي نعم، معنى الأخ الشقيق مع الأخ الأب. الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب، لأن هذا جمع بين الأم، الأب والأم، وذا جمع الأب فقط، جمع الأب ماذا؟ فقط في هذه الحالة. طيب إذن عندنا ثلاث جهات، ثم بعد ذلك القرب، ثم بعد ذلك ماذا؟ القوة. الجهة ثم القوة ثم القرب ثم بعد ذلك ماذا؟ القرب. طيب إذا اجتمع هؤلاء في جهة واحدة فتساووا في الجهة وفي القرب وفي القوة، مثل ماذا؟ مات الميت وترك من؟ اجتمعوا جهة وقربا وقوة، ها مثل ماذا؟ عندنا أربع أشقاء أو أربع أعمام أشقاء، واضح؟ إذن اجتمعوا في شيء، الجهة واحدة والقرب واحد والقوة واحدة، كيف نفعل؟ يشتركون في هذا، ما في إسقاط، يشتركون في هذا ماذا؟ الأمر. إذن هذا هو القسم الأول، وهو العصبة بالنفس، عددهم 14 ماذا؟ واحدا، سواء كانت عصبة السببية أو عصبة ماذا؟ نسبية. عرفنا أن الجهات خمس، عرفنا أن الجهات ماذا؟ خمس. وأيضا قلنا بعد ماذا؟ الجهات أنها ماذا؟ خمس. ننظر بعد ذلك إلى القوة وإلى القرب، ننظر إلى القوة وننظر إلى ماذا؟ إلى القرب. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالعصبة النسبية. العصبة السببية، العصبة السببية، من يرث المعتق؟ من يرث المعتق ذكرا كان أو أنثى؟ من أعتقه، يرثه ماذا؟ من أعتقه. طيب هذا المعتق وهو المملوك إذا كان عنده عصبة نسبية، عنده ابن وعنده معتق، من الذي يقدم؟ العصبة النسبية أقوى من العصبة ماذا؟ السببية. العصبة النسبية أقوى من العصبة. طيب إذا كان عنده بنت وعنده السيد الذي أعتقه، عنده بنت وعنده السيد الذي أعتقه، فمات هذا المملوك، كيف؟ أحسنت، يعني يأخذ هذه تأخذ النص والباقي يذهب إلى السيد. طيب هذا المملوك مات فلم يترك ماذا؟ عصبة ولا ورثة، لم يترك عصبة ولا ورثة، ولم يترك السيد الذي أعتقه، وإنما السيد الذي أعتقه عنده ابن وبنت، من يأخذ ميراث هذا المملوك؟ الابن، لأن في باب العصبة السببية لا يأخذ إلا من كان وارث ماذا؟ بنفسه، أي متعصب بنفسه، لا بغيره ولا مع غيره. فإذا ترك السيد ابن وبنت، وهذا المملوك ما ترك أحدا، لا ورثة ولا عصبة من ناحية النسب، والسيد الذي أعتق أيضا مات، وإنما ترك السيد ابن وبنت، في الميراث يذهب لمن؟ للابن فقط. العصبة النسبية بالنفس، العصبة النسبية ماذا؟ بالنفس. طيب إذا كان المعتق امرأة، إذا كان المعتق هو ماذا؟ امرأة، من يرث هذا المملوك إذا لم يكن له وارث ولا عصبة؟ المرأة ترث ماذا؟ ترث ماذا؟ المرأة في هذه الحالة. طيب إذا لم تكن المرأة، إذا لم تكن المرأة، ننظر إلى من؟ إلى عصبة المرأة، عصبة بالغير أو مع الغير أو عصبة بالنفس؟ بالنفس فقط، عصبة ماذا؟ بالنفس ماذا؟ فقط. طيب إذا كان هذا المملوك حصل بأنه أعتق مملوك آخر، حررت هذه المرأة وحرر هذا الرجل فأعتق مملوك آخر أعلى منه، فمات المملوك الأعلى، فمات المملوك الأعلى وليس له وارث ولا عصبة، من يرثه؟ هذا اللي أعتق. تمعنا يا أخوان؟ أنت أعتقت مملوكا أصبح حر، هذا المملوك مع الأيام كان عنده مملوك فأعتقه، الأعلى هذا الثاني مات فلم يكن له وارث ولا عصبة، إذا مات من سيرثه؟ ها؟ السيد يرث المملوك ولا السيد؟ ها؟ المملوك الذي يرث. كيف؟ من أعتق يا أخوان، من أعتق الأول هو الذي يرث، من أعتق الأول هو الذي يرث، ما هو الثاني يرث ماذا؟ ما هو الأول يرث الثاني، وإنما الذي أعتق الأول هو الذي يرث ميراث الثاني، هو الذي يأخذ ميراث ماذا؟ الثاني. هذه تسمى بالعصبة السببية، هذه تسمى بالعصبة ماذا؟ السببية، ولا تكون إلا فيما يتعلق بالذكور، أما الإناث فلا. أما الذكور، طيب إذا مات الميت وهو من العصبة بالنفس، من العصبة ماذا؟ بالنفس، حصل بأنه ترك ابن أخيه وبنت أخيه، لمن الميراث؟ الأخ مات وترك ابن أخيه وبنت أخيه، من الذي يرثه؟ ابن أخيه. ها؟ وبنت أخيه لا ترث، النساء في مثل هذا. فقالوا إذا كانت لا ترث في باب النسب من باب أولى، في باب السبب، واضح حتى ننبه على المسألة، أن إذا كان لم ترث في باب النسب وهي بنت الأخ من باب أولى ماذا؟ في باب السبب، فهي أضعف على هذا، لا ترث النساء في باب يعني العتق، في باب العتق لا ترث إلا من اعتقت فقط، أما ما يتعلق بمن لم يعتق من الإناث في هذه الحالة لا يرث. فإذا كان لا يرث في باب النسب من باب أولى في باب السبب، في باب ماذا؟ السبب. واستأتي إن شاء الله بعد ذلك تقسيم ما يتعلق بالعصبة بالغير والعصبة مع الغير حتى ننتهي من باب التعصيب كاملا بإذن الله عز وجل. جزاك الله خيرا. عنده سؤال يا أخوان؟ طيب له يعني الآن فهم هذا الباب يعني يعطيك نصف علم الفرائض ولا ربع؟ أيوة، إذا فهم الإنسان المسائل الفقهية في باب الفرائض هان عليه مسألة القسمة، حول على غيرك خليه يقسم بالحساب، المهم أن تفهم المسألة الفقهية في باب الفرائض، إذا فهمتها خلاص. فإذا جاءت القسمة اجعل يعني من يقسم، يقول أنا ما عندي في الحساب خلي فلان يقسم لك وخلاص، فيكون عندك فقه يعني ما يتعلق بأحكام المواريث والحساب على غيرك، فنحتاج في المكتب الواحد هذا في باب الحساب وهذا في باب الفقه. رضي الله فيه. هذا سؤال مكرر في الفائدة اللي أخذتها، أكل لحم الهدهد. أكل إيش؟ لحم الهدهد. لحم الهدهد هذا فيه نهي عن قتله، حرام، هذا فيه نهي عن قتله، فقاعدة الجمهور أن ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام الأكل، هذه قاعدة الجمهور. بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله.